إلى حوض النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى أن يتقبل التوفيق والشفاء ورفع البلاء ورؤيا سيدنا الرسول الفاتح. Oh. Oh. الحمد لله الذي أبار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا وحبيبنا ونور أعيننا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Oh,

عبد القادر حامد شفيق تفضل مشكورا جزاه الله كل خير. Thank you. الله من فرح بنا فرحت به اللهم ثبتنا وفرح الحبيب بنا من يقرا للهادي يسعى حقا يسمو يزيل الجمع والفضل له بطل مصعد Thank you. Yeah. من صحابته أو خادماً صفر الخدم تشوف بالدمع عيني حين أذكره أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي يا رب لا تحرمن من شفاعتي في موقف مفزع بالهول متسم Oh. تذكر الله بلا شر، صحتك الله بلا شر، ربي وصلاه فقد سعفتني يا خيبة المسعى إذا عنده سعي فيه مهفو من أنفاس النسيم مهفو لأنفاس النسيم تعلة نقلت شفاه تشاوفي فلعل نار جوارحي بدمومها فلعل نار جوارحي بدمومها أن تنطفي وأود أن تنطفي لو أن روحي بيدي ووضعتها لمبشري بقدومكم لا أنس فيه بقدومكم لا أنس فيه لو قالت أنجف على جمر الغطى لمشيت ممتثقا ولا أتوقفي عليك القبول والتوفيق والشفاء، وكل منا على نيته الفاتحة. اسمع الدعاء للشيخ حسين. هو ما بيتكلم